وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر شوال لعام 45 بعد 400 مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نستأنف درسنا في التفسير، وكنا قد وصلنا إلى قوله جل وعلا من سورة الصافات: وإن لوطا لمن المرسلين. وقد تقدم أن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قصص 4 من الأنبياء، فذكر قصة نوح، ثم قصة إبراهيم، ثم قصة موسى وهارون، ثم قصة إلياس، ثم ذكر هذه السورة، ذكر هذه القصة وهي قصة لوط. وقصة لوط قد سبقت معنا في مواضع، وقد ذكرها الله جل وعلا في 9 مواضع من كتابه، أعني بذلك أنه ذكرها بشيء من البسط في 9 آيات من كتابه، وذلك لشدة عتو من فعلوا تلك الفاحشة، ولقبح وخبث تلك الفاحشة، وفيها عبرة وعظة لمن كان له قلب، لأن الله سبحانه وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ودمرهم تدميرا، وأنزل عليهم حجارة من السماء، وفاجأهم بذلك في وقت الصباح، وقت الإشراق. وهذه هي العبرة، وهي من أعظم الثمرات، أن الإنسان إذا قرأ القرآن ولو كان في خبر من قبله من الأمم، أو كان شرعا لمن كان من الأمم السابقة، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. ولهذا القصص الذي ذكره الله عز وجل هو أحسن القصص وأعظم القصص وأنفع القصص، فينبغي للمسلم أن يتعظ بذلك ويعتبر. يقول الله جل وعلا: وإن لوطا لمن المرسلين، وهو لوط ابن هاران ابن آزر، ويقال بدل آزر تارح، وهو أبو إبراهيم، وقال بعض أهل العلم هما اسمان لأبي إبراهيم، يقال له آزر كما ذكره الله عز وجل في كتابه، ويقال له أيضا تارح كما أطبق عليه المؤرخون، أو يكون أحدهما وصفا والآخر اسما، وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وهم من آمن بإبراهيم. فقال جل وعلا: وإن لوطا لمن المرسلين، وهذه شهادة له بأنه من رسل الله المرسلين. ثم قال: إذ نجيناه وأهله أجمعين. وإذ كما سبق مرارا أنها ظرف زمان تأتي بمعنى حين أو وقت أو ساعة، فالمعنى إذ نجيناه أي حين نجيناه، أو وقت نجيناه، أو ساعة نجيناه. إذ نجيناه وأهله أجمعين، نجاه الله جل وعلا وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين وهي امرأته، كما جاء في قوله جل وعلا في سورة الأعراف: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقوله عجوز هنا أفادنا بأنها قد طعنت في السن، ومع ذلك قد خانت لوط خيانة الدين، ليس إلا لأن النبي أو كما صح عن ابن عباس، وبعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما خانت امرأة نبي قط، يعني خيانة الفاحشة، لكن الخيانة هنا أنها خانته بمعنى أنها كانت على دين قومها، وإن كان ظاهر الأمر أنها تظهر أنها مسلمة معه. قال جل وعلا: إلا عجوزا في الغابرين، ومعنى الغابرين يعني الباقين في العذاب، يقال غبر في المكان يعني أقام به وأطال البقاء به، فمعنى قوله جل وعلا في الغابرين يعني لم تخرج مع لوط وأهله بل بقيت فكانت من الغابرين الباقين في قرية سدوم الذين سيحل بهم العذاب، وقد حل بهم العذاب بعد ذلك، إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. والمراد بالآخرين هنا هم قوم لوط الكفار، لأنه ذكر المؤمنين لوطا وأهله إلا امرأته، ثم ذكر الفريق الآخر والآخرون وهم قومه الذين كذبوا الرسل ووقعوا في الفاحشة وأتوا وتجبروا. قال جل وعلا ثم دمرنا الآخرين، وقد ذكر الله عز وجل كيفية تدميرهم في عدة آيات، ومن ذلك قوله جل وعلا في سورة الأعراف ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال أيضا في سورة الحجر قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، وهذا يدل أنه كان وقت شروق الشمس، وأن لوطا خرج آخر الليل وهم حل بهم العذاب عندما شرقت الشمس. قال فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها، دمرهم الله عز وجل، فقيل عاليها، جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن الله عز وجل أمر جبريل فحملهم على جناحه، حمل قرى لوط وكانت خمس قرى، حملهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم فأكبهم وجعل عاليها سافلها وسافلها أعلاها. وقال بعض المفسرين المراد أنه حل بهم العذاب والحجارة الشديدة فجعلت أعلى البيوت وأعلى البساتين وأعلى كل شيء مرتفع دمرته وأنزلته في الأرض. قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. سبيل مقيم يعني طريق مقيم باقي، كما سيأتي في هذه السورة أيضا. قال جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وإنكم يا كفار قريش أو أيها الناس أهل الحجاز لتمرون عليهم، أي على قرى لوط، على قرى لوط وهي قرية سدوم وما حولها. وتعددت عبارات المفسرين، فمنهم من يقول أنها أهلكت وبقيت لها آثار بجوار البحر الميت، بحيرة لوط المعروفة الآن في الأردن أو تفصل بين الأردن وفلسطين، يقولون أنها كلها كانت جنوبها. ومنهم من يقول لا، هي هذه البحيرة وهي بحيرة لوط كانت هذه هي القرية، فأنزل الله عز وجل بها العذاب فتحولت إلى ماء بعد ذلك وأهلك الله أهلها كلهم. ولهذا الله جل وعلا يقول للناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقريش وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، تمرون عليهم حينما تخرجون من الحجاز أو من مكة تريدون الشام، تمرون عليهم في وقت الصباح، مصبحين أي في وقت الصباح تمرون على بحيرة لوط أو على البحر الميت وعلى المكان الذي عذب الله فيه قوم لوط، تمرون عليه وترونه بأعينكم، فيكون هذا أبلغ في الاتعاظ والاعتبار، لأن هذا شيء معروف والناس في الغالب يتعارفون وأن هذا مكان كذا وأنه وقع كذا، فهذا يحمل العبرة، أي اعتبروا يا من كفر بالله ورسوله ولم تؤمنوا، اعتبروا لئلا يحل بكم ما حل بهم، لأن الله شديد العقاب. قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وبالليل الباء هنا بمعنى فيه، وهي ظرفية، وهي ترد تأتي الباء بمعنى في الظرفية، وهذا قليل في اللغة لكنه وارد، ولهذا المعنى هنا وفي الليل، أي وتمرون عليهم في الليل، فهم حينما يخرجون من مكة إلى الشام أو يرجعون من الشام إلى مكة طريقهم يمر على هذه القرى والمكان الذي عذب الله به قوم لوط، يمرون عليهم أحيانا في الصباح وأحيانا يمرون عليهم في الليل. قال وبالليل أفلا تعقلون، أفلا تعقلون عن الله عز وجل مواعظة، وتستخدموا عقولكم فيما ينفعكم، وتعرفوا كيف حل بهم العذاب وأخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، لأن أعظم ذنوبهم الكفر بالله، فقد كفروا بالله ولم يؤمنوا برسله ولم يؤمنوا برسوله مع ما فعلوا من الفواحش الأخرى. فهذا هو القصد، أن الإنسان يعتبر بهذه القصص ويأخذ منها عبرة، ويعلم أن الله شديد العقاب، وأن الجزاء من جنس العمل، فأصلح عملك تنجو من عذاب الله، وإن أسأت العمل فلا تلومن إلا نفسك. ثم قال جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين، وهو يونس ابن متى، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. وقد تكلم العلماء كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس ابن متى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فتعددت أقوال أهل العلم، فمن قائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل الرسل، ومن قائل إنه قال ذلك على سبيل التواضع وهضم النفس، وأنه قاله لما ذكر قصصه لئلا يقع أحد فيه ويقول إنه خرج مغاضبا لربه. فالحاصل أنه نبي من أنبياء الله، وإن يونس لمن المرسلين، وجاءت تسميته بذنون، والنون هو الحوت، وجاءت تسميته بصاحب الحوت، وهو يونس ابن متى. قال جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين، وهذه شهادة من الله جل وعلا له بأنه من رسله. ومن هنا نعلم أن قول من قال أنه ما أرسل إلا بعد أن حصل له ما حصل والتقمه الحوت كما سيأتي إن شاء الله قول ضعيف، لأن الله يقول وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، فأخبر أنه من المرسلين قبل أن يذهب إلى الفلك وإلى السفينة، فهو رسول قبل ذلك. وذكر أو جمع ابن كثير رحمه الله بين الأقوال الواردة في ذلك أن يونس ابن متى عليه السلام كان نبيا قبل أن يركب الفلك ويلتقمه الحوت، وكذلك بعد ذلك رجع وكان نبيا بقية حياته عليه السلام. قال وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، ومعنى أبق يعني هرب وفر. وسبب ذلك تكلم العلماء وأكثر أو المفسرون، وأظهر الأقوال هو الذي عليه جمع من أهل التحقيق أنه خرج مغاضبا لربه، يعني مغاضبا لأجل ربه، قد غاضب قومه لأجل الله، وأنه خرج دون أن يأذن الله له، لأنه وعد قومه بالعذاب وأن العذاب سيحل بهم، فلما انعقدت أسباب العذاب ورأى ذلك فر وتركهم وذهب وتركهم، لأنه يعتقد أن الله سيهلكهم، وقالوا ولم يأذن له الله عز وجل بذلك، لأن حكمته جل وعلا قد اقتضت أنهم سيتوبون ويرجعون إلى الصواب، وأن الله يرفع عنهم العذاب، وهي القرية الوحيدة التي آمنت ورجعت إلى الله فكشف عنها العذاب، وأما بقية الأمم والقرى فكلهم لم يرجعوا فأخذهم الله كما سيأتي. إذ أبق إلى الفلك المشحون. والفلك هي السفينة، والفلك تطلق على المذكر، يقال سفينة يقال فلك، وعلى المؤنث وعلى المفرد وعلى الجمع، كلها يقال لها فلك. ولهذا هنا قال إذ أبق إلى الفلك المشحون، فالفلك هنا مذكر لأنه قال المشحون ولم يقل المشحونة، ومعنى المشحون يعني المملوء الموقر بالحمل وما عليه من المتاع وما عليه من الناس، فهو فلك مليء قد شحن وامتلأ بالناس وبغيره وبغيرهم. ومن إطلاق الفلك بمعنى على المؤنث قوله جل وعلا والفلك التي تجري في البحر، قال التي تجري ولم يقل الذي يجري. وأيضا من إطلاقها على الجمع قوله جل وعلا وترى الفلك مواخر فيه، الفلك مواخر، لو كانت واحدة لقال ماخرة، فهي أيضا تطلق الفلك على الجمع، وكذلك تأتي للمفرد. فأوحينا كما قال جل وعلا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ونوح صنع سفينة واحدة، فالحاصل أن الفلك تطلق على الواحد وعلى الجمع، وتطلق على المذكر وعلى المؤنث، وكلها يقال لها فلك، لا يختلف تسمية إذا أطلقت على المثنى المؤنث أو على المذكر أو على الجمع أو على المفرد. قال جل وعلا إذ أبق إلى الفلك المشحون أي المملوء من الحمولة الموقر، قال فساهم فكان من المدحضين. فساهم يعني فقارع، يعني استخدم السهام وهي القرعة، وذلك أنه لما ركب على السفينة مع أهل السفينة وعرفه أصحاب السفينة بدأت السفينة ثقلت، ويقال إنها توقفت لم تتحرك، فقالوا لا بد أن يرمى واحد لأن السفينة بلغت حمولتها، فلو لم ينزل واحد منها لغرق الجميع. فأراد فقال إن عبدا آبق، كما قال إذ أبق يعني فر وهرب، إن عبد آبق أبق من ربه فأنا أنزل، يقصد نفسه، فقالوا لا ما تنزل، فاقترعوا جعلوا القرعة فوقعت عليه، فلم تطب نفوسهم بذلك، فقالوا لا نعيدها مرة ثانية، فأعادوها فوقعت عليه، ثم أعادوها ثالثة فوقعت عليه. وهذا معنى فساهم يعني فقارع، ومن قولهم يقول أصل ذلك من السهام التي تجال، كان العرب في جاهليتهم يضعون سهام يجيلونها إذا أشكل عليهم الأمر، فكأنهم من هذا الباب من باب المساهمة، يعني اقترع فوقعت القرعة عليه أنه هو الذي ينزل في البحر. قال فساهم فكان من المدحضين، ومعنى المدحضين أي المغلوبين في القرعة، يعني وقعت عليه غلب وقعت عليه، وقال بعض المفسرين أي من المسهومين وقع السهم عليه، وقال بعضهم من المقرعين يعني وقعت عليه القرعة، والمعنى واحد ومتقارب. فالحاصل أنه لما ساهم واقترع وقعت عليه القرعة، وقعت كان من المدحضين من المغلوبين، فصار هو الذي عليه أن ينزل من السفينة. قال جل وعلا فالتقمه الحوت وهو مليم، التقمه أي ابتلعه الحوت لما نزل من السفينة ورمى نفسه في البحر، التقمه الحوت. وقد أورد ابن كثير خبرا في ذلك ولا يخلو من ضعف، لكن قال بعض أهل العلم إن له شواهد فهو حسن بشواهده، ومن نحى إلى حسنه بشواهده ابن كثير، وهو ما رواه ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يونس النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحف بالعرش، فقالت الملائكة: يا ربي أو يا ربنا، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة، فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا ربي، ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. فقالوا: يا رب، ثم قالوا: يا رب، ألا أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه بالعرى. وأيضا جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى سخر حوتا له، قال ابن كثير: وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب، وأشرفوا على الغرق فتساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة، فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام 3 مرات، وهم يظنون به أن يلقوه، يظنون يعني يبخلون يحرصون ما يريدونه يلقى. قال: فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك، وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام فلا يهشم له لحما ولا يكسر له عظما، فجاء ذلك الحوت وألقى يونس وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات، ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي، فقام يصلي في بطن الحوت، وكان من جملة دعائه: يا ربي، اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس. واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت، فقيل 3 أيام قاله قتادة، وقيل جمعة يعني 7 أيام، وقيل 40 يوما قالها أبو مالك، وقال مجالد عن الشعبي: التقمه ضحا وقذفه عشية، والله أعلم بمقدار ذلك. فالحاصل أن هذا من أخبار بني إسرائيل، لكن يجوز حكاية مثل هذه الأخبار لأنها لا تتعارض مع القرآن، يستأنس بذكرها من غير الجزم بصحتها، وإنما نجزم بصحة ما جاء في كتاب الله، والآيات التي معنا تدل على أنه التقمه الحوت وأنه بعد ذلك قذفه، وهذا لا شك فيه. قال جل وعلا: فالتقمه الحوت وهو مليم، ومعنى مليم يعني فعل ما يلام عليه. قالوا: وهو كونه خرج وذهب وترك قومه قبل أن يأمره الله بذلك، وقبل أن يأمره بالخروج. وقال الطبري: المليم هو المكتسب اللوم، يعني بسبب أنه فعل شيئا لم يأمره الله به. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ذكر المفسرون في معنى المسبحين 3 أقوال، فقال بعضهم: المسبحين من المسبحين يعني من المحسنين، كان محسنا يعمل الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك. قال: وهذا معنى الحديث الصحيح: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكون الإنسان يستقيم على أمر الله عز وجل في رخائه، في حال رخائه وسعته، هذا سبب لنجاته حينما تحل به الضائقة أو يحل به أمر فيهونه الله عليه وينجيه منه. قال: وهذا ذكره ابن كثير عن جمع قاله الضحاك وأبو العالية ووهب بن منبه وغيرهم. والقول الثاني واختاره ابن جرير الطبري، والقول الثاني قال به ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك أنه كان من المسبحين، يعني كان من المصلين، ومنه يقال سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، فكان من أهل الصلاة. وهذا دليل أيضا أن الصلاة من أسباب النجاة للعبد إذا ضاقت به الأمور، ينجيه الله عز وجل بسبب ذلك ويهون عليه مصابه. وقال بعض المفسرين إن المراد بقوله فلولا أنه كان من المسبحين، قالوا هو قوله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا القول يدل عليه حديث رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم وصححه وصححه الألباني عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة ذي النون إذا دعا دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذا يعني يدل عليه حديث، والذي يظهر الله أعلم وقد مال إليه شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا مانع، هذه الأقوال كلها حق. فيونس عليه السلام كان من المحسنين المجتهدين في العبادة من قبل، وكان من المكثرين من الصلاة، وسبح بهذا التسبيح وهو في بطن الحوت، فكل ذلك حق وكان سببا لنجاته بفضل الله ورحمته. فينبغي للمسلم أيضا أن يكثر من هذا الدعاء، وإذا وقعت به ضائقة أو هم يكثر من هذا الدعاء، فإن الله يفرج كربه ويزيل همه وغمه. قال جل وعلا ولولا فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. وهذا دليل أن التقوى نجاة، من اتقى الله وقاه، التقوى نجاة. فتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا أخي ما دمت ولله الحمد ممهلا في صحة وأمن وإيمان وعافية، استغل عمرك، اجتهد في الطاعات، ولا تقول أنا ما زلت شبابا أو صغيرا أنتظر حتى أكون بسن أبي مثلا أو أكون كبيرا. لا، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. فتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال جل وعلا فنبذناه بالعراء وهو سقيم، ومعنى نبذناه يعني ألقيناه وطرحناه بالعراء. والعراء كما قال ابن عباس هي الأرض التي لا نبات فيها ولا بناء، أرض صحراء لا نبات فيها ولا بناء. قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال ابن مسعود أي ضعيف البدن، نبذناه وطرحناه وألقيناه في العراء في الصحراء وهو سقيم ضعيف البدن. جاء في بعض الروايات كهيئة الفرخ بلا ريش، كهيئة الفرخ بلا ريش. وقال الأمير الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، أضواء البيان، قال وهو سقيم أي مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه. وقال تعالى في سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. إذن كان سقيما أي مريضا بسبب أنه مكث في بطن الحوت مدة، ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف به وبعباده، وإذا أراد أمرا جل وعلا فإنه سيكون. فالحافظ الله، فمن أراد الله حفظه ونجاته نجا، ولو أنه تعرض في أعين الناس لما لا يمكن أن ينجو منه. قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال ابن كثير رحمه الله: قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وذكر جمعا من المفسرين، قالوا كلهم اليقطين هو القرع. اليقطين هو القرع، وهذا معروف، القرع معروف الآن باسم القرع وباسم اليقطين. قال: وقال هشيم عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين. وفي رواية عنه: كل شجر تهلك من عامها فهي من اليقطين. وذكر بعضهم في القرع فوائد، منها سرعة نباته وتضليل ورقه لكبره ونعومته، وأنه لا يقربها الذباب، وجودة أغذية ثمره، وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه من حواشي الصحفة، والحديث الصحيحين. نعم، إذن شجرة من يقطين هي شجرة، هي الدباء، شجرة الدباء أو شجرة القرع، كلها مسميات لمسمى واحد، وهذه لها خاصية بإذن الله عز وجل للبدن المصاب الذي تعب، وهذا من لطف الله جل وعلا وإنجائه لوليه ورسوله يونس. قال جل وعلا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. جاء عن ابن عباس أنه قال: لم يرسل يونس إلا بعد أن قذفه الحوت، يعني بعد أن التقمه الحوت ثم خرج من الحوت بعد ذلك أرسل. قال: لأن الله يقول وأرسلناه وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقال بعضهم: بل أرسل قبل ذلك، ويقال أن القرية التي أرسل إليها هي قرية نينوى من الموصل أو من الموصل، قرية أرسل إليها، وهذا عليه أكثر المفسرين أنها قرية واحدة أرسل لها أولا، ثم أيضا بعد أن نجاه الله من بطن الحوت أرسل إليهم مرة أخرى ورجع إليهم داعيا فآمنوا به. وقال بعض المفسرين إنه لم يرسل من قبل، وإنما أرسل بعد التقام الحوت. وقال بعض المفسرين أنه أرسل قبل التقام الحوت له إلى قوم، وبعد أن قذفه الحوت أرسل إلى قوم آخرين، وهذا لا دليل عليه، لأن الله لما ذكر قصة قوم يونس ذكرهم، ذكر قصة واحدة قوم يونس وأصحاب يونس، وهي القرية الوحيدة التي تابت من العذاب ولم يعذبها الله عز وجل، تابت ولطف الله بهم ولم يعذبهم. وكما قال ابن كثير: قال لا مانع أن يكون رسول لهم قبل أن يلتقمه الحوت وبعد ذلك. وقوله هنا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو يجب أن يعلم أنها ليست للشك، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن أو هنا اختلف العلماء في معناها، فجاء عن ابن عباس أن أو هنا بمعنى بل، قال: فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون على 100,000. واستدلوا لهذا بدلالة اللغة، قالوا: ومن شعر العرب قول ذو الرمة: بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى، وصورتها أو أنت في العين أملح، أو أنت في العين أملح، معناته بل أنت في العين أملح من نظر الشمس، يقوله في معشوقته. فقالوا: هذا وارد في لغة العرب، وهذا قال به ابن عباس وله وجه من النظر. وقال بعضهم وهذا اختاره ابن القيم قال إن المعنى والمراد من قوله أو يزيدون، قال هو تحقيق هذا العدد، تحقيق أنهم 100,000، وأنهم لا ينقصون عن 100,000 رجل واحدة. قال ولهذا نظائر في القرآن، فكان قاب قوسين أو أدنى ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قالوا فهذا يراد به تحقيق العدد وأنهم لا ينقصون عن 100,000. وقال بعض المفسرين إن المعنى أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون حسب نظركم أنتم، حسب نظركم أنتم، لو نظرتم إليهم ورأيتم هيئاتهم وكثرة جمعهم لظننتم أنهم يزيدون، وهم إنما هم 100,000. وعلى كل حال لا شك أن الله علام الغيوب، وأنهم كانوا 100,000، وأن الله يعلم عددهم، ولكن لله عز وجل في ذلك حكمة، تأتي بعض الآيات فيها إشكال، كما قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لماذا؟ حتى يهلك من في قلبه زيغ، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. وأما المؤمنون يقولون آمنا بالقرآن كله، كله من عند ربنا، فهو حق ولا تعارض بينه. ولهذا تجد بعض الضلال الذين يشككون بالقرآن يذكرون مثل هذه الأمور، يتبعون متشابه القرآن أو ما يوهم التعارض ويريدون من ذلك الطعن في القرآن. هؤلاء في قلوبهم مرض ولا يضرون إلا أنفسهم، فإن هذا القرآن حق من عند الله، كله حق وهو محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنه يهدي للتي هي أقوم، وأنه حجة الله على خلقه. فهذه من الحكم العظيمة. ولهذا هناك بعض المؤلفات في بيان مثل هذه الأمور وما يسميه المفسرون أو يسمى في علوم القرآن مشكل القرآن، مشكل القرآن، فيه مؤلفات عديدة لأهل العلم، ومن أحسن من ألف في ذلك العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في رسالة لطيفة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. فالحاصل أنهم كانوا 100,000 بلا شك، وهو عدد كبير، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فآمنوا، هذه خصيصة لقوم يونس أنهم آمنوا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم أنه قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وتنازع العلماء هل هم آمنوا واستمروا على الإيمان أو أنهم آمنوا ثم رجعوا؟ الصواب أنهم آمنوا وبقوا على الإيمان، لأن الله جل وعلا شهد لهم بالإيمان، قال فآمنوا فمتعناهم إلى حين، إلى حين الأجل الذي قدره الله لهم، لأن الموت كتبه الله على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، ومن نجاه الله الآن من الهلكة يأتي عليه يوم، يأتي عليه أجل هو يموت. قال جل وعلا فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الإنسان متى ما تاب إلى الله توبة نصوحا أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. فأيها المذنب، أيها المسرف على نفسك، لا تغلط من رحمة الله. ولهذا لما أسلم بعض الصحابة وقالوا لكننا عملنا وعملنا وعملنا في الجاهلية، قال الله عز وجل وأنزل الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. انظروا لطف الله ورحمته بعباده ما لم يغرغر. والغرغرة أن الروح تبلغ الحلقوم، لأن الروح يستلها الملائكة أعوان ملك الموت من جميع أجزاء البدن إلى أن تبلغ الحلقوم، ثم يقبضها ملك الموت، ثم يشخص البصر يتبعها. فلو أنه تاب والنزع ما يزال في قدميه أو في ساقيه أو في بطنه أو في صدره لم تبلغ حلقومه، لو تاب لتاب الله عليه. أي لطف أعظم من هذا ورحمة سبحان الرحمن الرحيم اللطيف. ومع ذلك يفرح بتوبة العبد إذا تاب. قال الله: أفرح بتوبة أحدكم من صاحب راحلة أظلها في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه فبحث عنها فلم يجدها ثم رجع إلى موضع رحله أو إلى الشجرة التي كان فيها واضطجع وأغفى إغفاءه، ينتظر الموت خلاص. فأغفى إغفاءه يعني أغمض عينيه قليلا ثم استيقظ، وإذا الناقة واقفة فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه وخطامها يتدلى. فقام وأمسك بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح والله يعذره. يا أخوان، الله يفرح بتوبتنا ويحب توبتنا مع أنه ليس بحاجة إلينا ولا إلى توبتنا، ولا تنفعه توبتنا ولا أعمالنا الصالحة ولا تضره معاصينا. فيا عبد الله، انظر لنفسك، انظر لنفسك، استفد من هذه النصوص العظيمة. مهما كان عندك من الذنوب تب إلى الله توبة نصوحة، وهي أن تتوب مخلصا لله، مقلعا عن الذنب، نادما على فعله، عازما ألا تعود إليه، وإن كان لآدمي تتحلل منه ترده إليه أو تتحلله على ضوء ما ذكره أهل العلم. فهذه توبة تجب ما قبلها. فانظروا إلى هؤلاء الذين أوشك أن يحل بهم العذاب، بل نبيهم ظن أن العذاب واقع وفر من بين أظهرهم، ولكنهم تابوا. حتى ذكروا في طريقة توبتهم أنهم فرقوا بين نسائهم وأولادهم، فرقوا بين النساء والأولاد الرضع، وفرقوا بين الدواب والإبل والغنم بينها وبين أولادها، وجأروا إلى الله وتابوا وأنابوا، فرفع الله عنهم العذاب بعد أن عقدت أسبابه. فتب إلى الله في كل وقت وأوان، واستفد وأكثر من التوبة والاستغفار، فإنها نجاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ثم قال جل وعلا: فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون. فاستفتهم أي فاسألهم، وهذا على سبيل الإنكار. المراد: يا نبينا اسأل كفار قريش هؤلاء الذين جعلوا لله جل وعلا البنات وجعلوا لأنفسهم البنون، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله. فمعنى فاستفتهم يعني فاسألهم، كما قال جل وعلا: ويستفتونك، أي يسألونك. قال: فاستفتهم ألي ربك البنات، هذا استفهام إنكاري توبيخي، ألي ربك البنات ولهم البنون، يعني ينكر هذا عليهم، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. وأم هنا هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة، والمعنى وهي متضمن الإنكار التوبيخي التعجبي من جرأتهم على هذه المقولة الخبيثة. والمعنى بل أخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يشهدون ذلك، رأوه ويشهدون عليه، لأن الشهادة يجب أن تكون بالحق إلا من شهد بالحق، فهو على سبيل الإنكار عليهم. قال: ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ألا، ذا التنبيه إنهم من إفك من كذبهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وهذا من أعظم الإفك وأعظم الكذب، أن يجعل لله ولدا تكاد تتفطر منه السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لأنه الشرك، لأنه زعم الولد لله جل وعلا الذي قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن من له ولد محتاج وفقير ولا بد، محتاج إلى زوجة، محتاج إلى أولاد، هو مولود من غيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا إذا جاء ذكر هذه الأمور ونسبة الولد لله والصاحبة في الأعم الأغلب يعقبه الله بالتسبيح والتنزيه ونزه نفسه سبحانه وتعالى، لأن هذا جرم عظيم ولا يصدر من نفس مؤمنة، مع أن معرفة أن الله هو الرب هو الإله المعبود جبلة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن هؤلاء استسلموا للشياطين فاجتالتهم عن الحق فعموا وصموا فبلغوا إلى هذه المنزلة القبيحة من الكفر والضلال. قال جل وعلا أيضا منكرا عليهم أصطفى البنات على البنين، أيضا لما جعلتم لهم ولد جعلتوا لهم ولد، ما جعلتوا له الذكر الذي هو أفضل عندكم، بل جعلتم لهم البنات التي تكرهون أنتم وترون أنها نقص، كما قال جل وعلا عنهم في آيات أخرى، قال وإذا في سورة النحل قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يرى هذا عار، مصيبة، نقص، ما يريد البنت. وقال عنهم في سورة الزخرف وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، سبحان الله، ومع ذلك ينسبونه لله، ينسبون له البنات. ولهذا قال أصطفى البنات على البنين، اختار البنات على البنين، وهذا أيضا على سبيل الإنكار والتوبيخ لهم. قال جل وعلا ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون هذا الحكم الجائر، أين عقولكم، أين فطركم؟ ولهذا هم يجعلون له البنات الناقصات ويجعل لأنفسهم الأولاد لأنهم أكمل، كما قال جل وعلا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إلى آخر الآية. فهم جمعوا بين ظلمات ادعاء الولد لله وجعلوا له البنات وعبدوهم من دون الله إلى غير ذلك من ضلالاتهم. قال جل وعلا ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، تذكرون تتعظون من التذكر والاعتبار والعظة فتقلعون عن هذا المنكر، تذكروا ارجعوا إلى ربكم دعوا عنكم هذا الكفر والضلال، أفلا تذكرون. ثم أم لكم سلطان مبين، بل ألكم سلطان مبين، دليل، السلطان هو الدليل والحجة كما قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة، أو السلطان في القرآن الحجة، مبين بين واضح، لا ما عندهم سلطان، ما عندهم حجة بهذا، بل هم كذبة مفترون. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، لأن السلطان هو الحجة والدليل من كتاب، عندكم كتاب من الله بهذا، يقول أن الملائكة بنات الله، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ثم قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. يقول ابن كثير: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال مجاهد: قال المشركون الملائكة بنات الله. فسأل أبو بكر رضي الله عنه: من أمهاتهن؟ قالوا: سرات الجن، سادات الجن، أمهات الملائكة. وهذا كله افتراء وكذب. وكذا قال قتاده بن زيد، ولهذا قال: قال تعالى: ولقد علمت الجنة أن الذي أي أن الذين نسبوا إليهم ذلك إنهم لمحضرون، أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب. وجاء بعضهم عن بعضهم أنهم قالوا تعالى الله عما يقولون، أن إبليس، أن الله وإبليس أخوان. هذا هو النسب الذي جعله بينه وبينه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الضلال. انظروا حلم الله سبحانه وتعالى كيف يحلم على هؤلاء المجرمين الذين لا يزالون يتكررون ويوجدون في كل زمان وأوان. ولهذا أعظم الذنوب الشرك، الكفر بالله، أعظم ذنب عصي الله به. قال جل وعلا: ولقد علمت الجنة، علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني محضرون في العذاب. الجنة يعلمون أن هؤلاء المشركون الكفار الذين زعموا لله الولد أنهم سيحضرون في العذاب يوم القيامة ويعذبون بسبب قبح مقالتهم وكذبهم وافترائهم على الله وتكذيبهم للقرآن. قال سبحان الله عما يصفون، نزه نفسه، لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع تعظيمه والحب له. والتبرئة لله، التسبيح والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع تعظيمه جل وعلا وحبه والخضوع له. فنزه نفسه فسبح: فسبحان الله عما يفتري المفترون. قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذا استثناء راجع على قوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. لكن عباد الله المخلصين المؤمنين الموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا لن يحضروا العذاب ولن يعذبوا، بل هم ناجون سالمون. فهذا هؤلاء لهم السلامة، هم المؤمنون الذين آمنوا بالله جل وعلا، فإن الله ينجيهم من عذابه وينجيهم من عذاب النار ولا يحضرون العذاب. ثم قال جل وعلا: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. فإنكم أيها الكفار من كفار قريش وغيرهم وكفار العرب، فإنكم وما تعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام ما أنتم عليه بفاتنين. قالوا: ما أنتم بمضلين أحد ليعبد أوثانكم وما تعبدون من دون الله إلا من كتب الله له الكفر والضلال. ولهذا قال: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. المشركون الذين كتب الله لهم أن يصلوا النار ويدخلوها، والذين يستجيبون للكفار والمشركين ويصدقون بهذا الباطل ولا يؤمنون بالحق. فلن تضلوا أحدا أيها المشركون، ولن تفتنوا أحدا فيقع فيما وقعتم فيه من الشرك ويعبد آلهتكم وأصنامكم إلا من كتب الله عليه ذلك فسلك هذا الطريق الوخيم فسيصريه الجحيم ويصريه النار، ولم يظلمه جل وعلا وإنما بسبب عمله، فاختار الكفر على الإيمان والضلال على الحق وكذب الرسل وكذب القرآن. قال جل وعلا: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني الذي يصل الجحيم ويدخل الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم. هذا من بيان الملائكة أخبر الله عنهم أنهم يقولون ذلك، ما منا إلا له مقام معلوم عند الله عز وجل، مع أن الملائكة لا يحصون كثرة. في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به جاء إلى إبراهيم وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور. أقول إن الملائكة عليهم السلام لا يحصون كثرة، ولهذا في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ولقي إبراهيم وجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور، قال وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ولهذا ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيها ملك ساجد أو قائم. ولهذا قال الله عز وجل عنهم هنا وما منا إلا له مقام معلوم. قال ابن كثير ثم قال تعالى منزها للملائكة مما نسبوا إليه من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله، قالوا وما منا إلا له مقام معلوم، أي له موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. ثم أورد حديثا أخرجه ابن عساكر وابن نصر في الصلاة وابن منده في الصلاة وصححه الألباني في الصحيحة عن حكيم بن حزام وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمعون ما أسمع؟ قال يوما لأصحابه هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. قال إني أسمع أطيط السماء. وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم. والأطيط هو صوت الرحل، الرحل إذا وضع الرحل على البعير وكان الحمل ثقيلا يحدث صوتا. قال فكذلك السماوات أطت لها أطيط لكثرة من عليها من الملائكة. قال وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، نقف صفوفا في الطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا تصفنا كما تصف الملائكة عند ربهم، وأول السورة والصافات صفا. قال وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، قيل المسبحون المصلون وقيل المسبحون الذين يسبحون الله ينزهونه، وكل ذلك حق، كل ذلك من أعمال الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. قال جل وعلا وإن كانوا لا يقولون، رجع الكلام إلى كفار قريش، وهذا من بلاغة القرآن، كم موضوع طرقه الآن، مواضيع عدة مع غاية البلاغة والتناسب والانسياق. قال وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. كفار قريش يقولون هذا، أصحابك الذي بعثت إليهم وأبوا أن يؤمنوا، كانوا يقولون لو عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، كما قال جل وعلا عنهم في آيات أخرى، قال سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وقال تعالى في سورة الأنعام أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولهذا قال ها هنا فكفروا فسوف يعلمون، وهذا وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم بربهم سبحانه وتعالى وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الآية في كفار قريش وأنهم كذبة، وقد جاءهم ذكر من الأولين وجاءهم القرآن الذي هو أفضل الكتب وجاءهم نبي وأفضل الأنبياء والرسل ومع ذلك لم يؤمنوا. وإنما كان هذا مجرد دعوى. ثم قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. انتقل إلى موضوع آخر وبيان نصرة الله عز وجل لرسله والمؤمنين دائما وأبدا. فقال كما قال ابن كثير، قال: ولقد سبقت كلمتنا، أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أي في الدنيا والآخرة، كما تقدم في قصصهم كيف نصرهم الله على أممهم المكذبة. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. جندنا أي حزبنا، حزب الله، جند الله يعني حزب الله، المؤمنون الأنبياء وأتباعهم هم الغالبون، تكون الغلبة لهم والدائرة لهم. فتولى عنهم حين حتى حين، تولى أي أعرض عن كفار قريش ولا تقابلهم بمثل ما يفعلون أو تقاتلهم حتى حين إلى وقت قريب، قيل هو يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى، ومن بدر فما بعدها أنزل الله بهم العقوبة وأهلكهم حتى فتح الله مكة على نبيه في السنة الثامنة. وإنما هذا الإمهال إلى حين إلى وقت. قال: وأبصرهم فسوف يبصرون. أبصرهم يعني أنظرهم حتى يبصرون، حتى يرون بأنفسهم عذاب الله حينما يحل بهم وكيف تكون الدائرة عليهم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، اختفى في الغار 3 أيام، وبعد 8 سنوات يفتح الله مكة كلها تدخل في الإسلام. فالنصرة من الله لأوليائه وأنبيائه ورسله. قال: وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. استفهام إنكاري، ينكر عليهم، يستعجلون بالعذاب، متى يأتي العذاب الذي تعدنا به؟ قال: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. إذا نزل العذاب بساحتهم بدارهم وبهم فساء صباح المنذرين، أي بئس الصباح صباحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري وغيره: لما جاء أهل خيبر صباحا وخرجوا بالمساحي والمكاتل، فلما رأوا قال: محمد والخميس، يعني والجيش، قال النبي: الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.